فضيلة الشيخ أشهد الله على حبك وحب الحاضرين، أسأل الله أن يكون من أحبهم الله على اجتماعنا هذا. سؤالي شيخ الفاضل، أنا مصاب بالسحر وله أعراض من ضيق الصدر والنفور من الطاعات إلى ذلك بسبب ذنوبي، أم ابتلاء من الله؟ وما العمل الصحيح المتبع لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم رفع هذا البلاء؟ لا تنسون من دعائكم أنتم والحاضرين لي ولأهلي ولجميع المسلمين المصابين بهذا المرض العضال. أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليك بالشفاء العاجل. وثانيا يا أخي الكريم، أرجو أن تعيد النظر في فهمك بأنك مسحور. الكثير من الناس عندما نتأمل الأمر لا يوجد سحر ولا غيره، وإنما هي وسوسة أو شكوك تستولي عليه فيتخيل أنها سحر. ثم من الذي أخبرك؟ انتبه لبعض المشعوذين وإياك والذهاب إليهم، فإنهم يوهمون الذي يأتيهم بأنه مسحور حتى وإن لم يكن به شيء. ثم إن ثبت هذا أو كنت متأكدا من هذا فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وواظب على أذكار الصباح والمساء، واقرأ القرآن، واقرأ في بيتك سورة البقرة، واجتهد في الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، واحفظ أذكار الصباح والمساء، ولا تفوتنك أو لا يفوتنك العناية بأذكار الصباح والمساء، فإنها حصن حصين ودرع متين بإذن الله تعالى، متى كانت خالصة لوجه الله ومتى كانت وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الذكر يا عبد الله يطرد الشياطين وأعوان الشياطين، فلتجتهد في ذلك وتشتغل بتلاوة القرآن، ولا تبقى وحدك، لا تلجأ إلى الوحدة والعزلة، نعم، فإنها تزيدك وحشة، وإنما اختلط بالناس مع الناس الطيبين الذين ينفعك الله بهم، ونسأل الله لك الشفاء العاجل ولغيرك من المسلمين. نعم.